نعم. عندما نسأله حديث من ابن صدقتها والبقر صدقتها والغنم صدقتها والبز صدقته ما حاله عندك؟ نعم أحسنت. ضعيف مداره على موسى. نعم أحسنت وهو ضعيف الربذي موسى بن عبيدة. والطريق التي حسنها الحافظ وقال عن إسناده وهذا إسناد لا بأس به وهي من طريق سعيد بن سلم بن أبي الحسام عن عمران عن موسى، هذا ما فيها قصدي عن عمران عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذه ما فيها موسى. ما حالها؟ الطريق التي حسنها الحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران عن أبي ذر. أحسنت. حصل صغط بين سعيد بن سلمة وعمران، فبينهما موسى بن عبيد الربذي. وكان الشيخ رحمه الله الألباني قد حسن الحديث بناء على هذا السند الذي ظاهره الحسن، لكن تبين له في الأخير أن الحديث فيه سقط أو أن السند فيه سقط بين سعيد بن سلمة وعمران، والساقط هو موسى ابن عبيد الربذي والحديث مداره عليه، فعلى هذا لا يثبت شيء أو لا يثبت هذا الحديث في عروض التجارة وفي البز صدقته، هذا الحديث لا يفرح به. وإن كانت هذه الطريق ظاهرها الحسن لكن قد سمعت أنها ضعيفة لأنها من طريق موسى بن عبيدة، فإذا الحديث ضعيف مدار على موسى. فانتهينا من هذا الحديث، والحديث الذي قبل حديث خالد وأحسن المحامل عليه ما ذكر الشوكاني وابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاتب أولئك لما اشتكوا بخالد، قال خالد لا يمكن أن يمنع الزكاة فإنه قد أوقف أموالا ضخمة في سبيل الله صدقة وتقربا وتزلفا لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يمنع الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فقال إنكم تظلمون خالدا إلى آخر الحديث. فإذا ليس العتاب على منع صدقة العروض إذ لم يؤدي في ما ذكر من الأعتد ومن الأعبد على بعض الروايات، ليس على هذا العتاب، وإنما العتاب على ما تقدم أن خالد لا يمكن أن يمنع الواجب وقد أوقف هذه الأعتد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الحديث أن أولئك طالبوا بالزكاة في العروض التي عرضها خالد للتجارة، عروض الأعتد، فعنده أعتد للسلاح وأدرع للسلاح يعرضها للبيع، فطلبوا منه الزكاة فيها فمنعها، لا، وإنما المقصود أنكم تظلمون خالدا على أنه لا يؤدي الواجب وقد أوقف هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. ومن أوقف مثل هذه الأموال الضخمة لله لا يمكن أن يمنع الواجب، إذا عطى المندوب المستحب فلا يمكن أن يمنع الواجب. وليس معنى الحديث كما ذهب إليه الجمهور أنهم طالبوه في الأعتد والأدرع وقال ما في زكاة وكان عارضها للبيع، ما لكم زكاة عندي فيها، ليس معنى هذا الحديث حتى يقال عروض التجارة فيها زكاة. فعندنا الآن ثلاثة أحاديث مرفوعة. حديث الباب كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، هذا الحديث لا يصح. وحديث خالد صحيح، لكن مقصود الحديث ومراد الحديث غير ما ذهبوا إليه، وإنما كان العتاب على ما ذكره أن خالدا يمنع الزكاة، أبدا خالد ما يمنع الزكاة، وليس معنى أنه يعرض الأعتد ويعرض الأدرع للبيع ولا يؤدي زكاتها فطلبوا زكاتها فرفض، ما هو معنى هذا الحديث، وإنما معنى ما سمعت. هذا صحيح وليس بصريح المقصود، بل له مدلول أقرب من مدلولهم. والحديث الثالث حديث أبي ذر، حديث أبي ذر وفي البز صدقته، فهذا لو صح لكان نصا لكنه لم يصح أو قريب من النص. أما قلنا بأنه نص لأنه قد قرن بما هو متفق عليه بالنسبة للزكاة فيه، الإبل صدقتها، البقر صدقتها، والغنم صدقته، والبز يعامل معاملته نصابا وغير ذلك، أو يعامل معاملته دوران حول ونصاب الذهب، فهذا واضح في الدلالة. لكنه لا يثبت من طريق موسى بن عبيد الربذي والمدار عليه. ثلاثة أحاديث الباب لا يثبت منها شيء في المقصود، منها ما هو ضعيف صريح، ومنها ما هو صحيح غير صريح. فنواصل ما استدل به الجمهور على الزكاة، زكاة عروض التجارة، لأن المسألة هذه معلقة بهذا الحديث الذي في الباب، حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. فلازلنا مع هذه المسألة المهمة العصرية أيضا، وهي مسألة عروض التجارة، وهي ما يعرضها الناس للبيع والشراء. كل مال عرض للبيع أو الشراء أو عرض للبيع فهو عروض تجارة، كل مال عرض للبيع إلا النقدين فله متعامل آخر. جميع الأموال سواء كان الكتب، سواء كان أيضا الأقمشة، سواء كان غير ذلك من الأشياء، الفاصولية، البر، الزبيب. الزبيب تقدم معنا، البر هذه نصوص فيها في الزكاة، لكن إذا عرضها للتجارة وهي دون النصاب الذي فيها، كأن يكون البر مثلا 4 أوسق، ففيها زكاة باعتبار عروض إيش؟ التجارة. أما إذا لم تكن عروض التجارة يأكل منها ومعه 4 أوسق ما فيها زكاة، لكن إذا كان يبيع في 4 أوسق يشتري في الزبيب وفي أيضا البر والشعير 4-3 أوسق فهذا فيها زكاة إذا بلغت نصاب الذهب وهو 85 جرام. أما إذا لم يكن كذلك يأكل منها موجودة عنده في البيت يأكل منها ويدخرها ما فيها زكاة، فتم عرضها للبيع يبدأ الحول من هنا، يبتدئ الحول من هنا. فالقاعدة هذه في عروض التجارة. طيب نواصل. أما أثر عمر، من أدلة الجمهور أثر عمر، ذكروا يعني استدلوا بأحاديث مرفوعة وآثار أيضا كذلك عن السلف. وأما أثر عمر الذي من طريق عبد الرحمن بن عبد القارئ، وأما أثر عمر الذي من طريق عبد الرحمن بن عبد القارئ فصححه ابن حزم. فصححه ابن حزم وأجاب عنه كما في المحلة. قائلا 35 و200 قائلا: وأما حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ فلا حجة لهم، فلا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة، كانت عروضا للتجارة، وقد كانت طيب. وقد كانت للتجارة أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب، لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة، وقد كانت للتجارة أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك. انظر لنا المحلة يا أخي، هذا اللفظ فيها قلق. انظر لنا المحلة إذا كانت موجودة. ومن قولي: وقد كانت للتجارة أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك. ولا يحل أن يراد في الخبر ما ليس فيه، ولا يحل أن يراد في الخبر ما ليس فيه، فيحصل من فعل ذلك على الكذب. أي هذا الذي يقول في الخبر ما ليس فيه يحصل على الكذب، ما معنى الكذب الذي تحصل عليه؟ ولا يحل أن يراد في الخبر ما ليس فيه فيحصل من فعل ذلك على الكذب يتحصل على هذا الشيء. قلت والأثر انتهى. قلت والأثر كيف؟ ايه قلت ايش ان اللفظة احسن. ايه نعم احسنت. ولا يحل ان يزاد في الخبر. نعم ولا يحل. انا قلت ان يراد لا ان يزاد في الخبر ما ليس فيه ولا يحل ان يزاد في الخبر ما ليس فيه فيحصل من فعل ذلك على الكذب. قلت والاثر رواه ابو عبيد في الاموال والأثر رواه أبو عبيد في الأموال نفس العبارة. أحسنت جزاك الله خير. نفس العبارة. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي والأثر رواه أبو عبيد في الأموال 520. فقال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قد كانت للتجار. للتجارة نعم أحسنت. لا للتجارة عندي. للتجارة أو للتجار؟ إيه. وقد كانت للتجارة ما تجب فيها الزكاة أحسنته. وقد كانت للتجار غفتة أحسن. هذا الذي جعل الإشكال عندي أحسنته. وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب هذا مستقيم. الإشكال حاصل من أجل هذه اللفظة أحسنته. فيلغى التاء تحذف. وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك. ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه هذا الذي جاءت فيه الزكاة. أما أنكم تزيدوا أشياء هذا سيؤدي إلى الكذب على الله. جميل أحسنت. فتلغى التاء يا أخوان. التاء هي التي وجه الإشكال فيها يكون صواب العبارة. وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك إبل وغنم إلى آخره مما جاء فيه الزكاة. هذا على هذا واضح كما قلته. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد القارئ به عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد القارئ أي عبد الرحمن عبد القارئ عن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه يعني عبد الرحمن بن عبد القارئ به عن ابن عبد القارئ أي عبد الرحمن به. وهكذا ابن زنجوي في الأموال من طريق أحمد بن خالد به وهكذا ابن زنجوي في الأموال من طريق أحمد بن خالد به نفس السند. ومحمد بن إسحاق هو ابن يسار أبو عبد الله القرشي. محمد بن إسحاق هو ابن يسار أبو عبد الله القرشي المطلبي صاحب السيرة مدلس غد عنعن وأحمد بن خالد الوهبي صدوق وثقه ابن معين وحميد بن عبد الرحمن هو ابن حميد. حميد بن عبد الرحمن هو ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وحميد بن عبد الرحمن هو ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو عوف الكوفي ثقة. وعبد الرحمن بن عبد القارئ وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارئ ولده كما في سند أبي عبيد. سيكون عن ابن عبد القاري وهو عبد الله هذا الذي ذكر به عن أبيه إلى آخر الحديث به عن أبيه يعني. وعبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال الذهبي في الميزان يكون عبد الله هذا الوالد عنه ابنه محمد. طيب عن عمر تفرد عنه ابنه محمد يعني معنى أنه مجهول، فليس هناك من روى عنه إلا هذا الولد محمد. عن عمر تفرد عنه ابنه محمد فلا أثر فيه عن عنة بن إسحاق، هل له طريق أخرى ينظر؟ وإلا الطريق هذه التي عند أبي عبيد في الأموال بن زنجويه، وبن زنجويه متأخر على أبي عبيد، كتاب أبي عبيد هو الأصل في الأموال، هذا الأثر فيه العنعنة، وإن صححه ابن حزم إلا إذا كان له طريق أخرى. وأما أثره الآخر وهو قوله يا حماس أدي الزكاة مالك، وأما أثره الآخر وهو قوله يا حماس الكسر أدي زكاة مالك فلا يثبت. قال ابن حزم في المحلى وأما حديث عمر فلا يصح، قال ابن حزم المحلى الخامس 35 و200 وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبي عمر بن حماس عن أبيه، لأنه عن أبي عمر بن حماس عن أبيه وهما مجهولان، حماس وولده مجهولان، لأنه عن أبي عمر بن حماس عن أبيه وهما مجهولان، ورويناه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عارم بن الفضل قال سمعت أبا الأسود وهو حميد ابن الأسود يقول ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في المتاع يزكى عن يحيى بن سعيد فقال مالك يحيى قماش سيأتي معناها. قال أبو محمد معناه أنه يجمع القماش، وهو الكناسة، أي يروي عمن لا قدر له ولا يستحق. لا إله إلا الله، ما أحسن هذه الكناية، فلان قماش يجمع هكذا، أي شيء يجمع يروي عن أي واحد. قال محمد معناه أن يجمع القماش وهو الكناسة، أي يروي عمن لا قدر له ولا يستحق إذن هذا الأثر مطروح فلا يستدل به، والأثر الأول أحسن حالا منه، مع ذلك في عنعنة بن إسحاق. وهناك أثر ثالث روي عن عمر، وهناك أثر ثالث روي عن عمر، كلها الأدلة ما تستقيم لها في الأصل، تستقيم لهم في الأصل فيما أرادوه، لكن الإجماع الذي نقل مع كون السلف والخلف على هذا في الأصل على ما نقل عنهم. وهناك أثر ثالث روي عن عمر من طريق أبي قلابة، إن عمال عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن التجار شكوا شدة التقويم. روي عن عمر من طريق أبي قلابة إن عمال عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن التجار شكوا شدة التقويم، فقال ها ها خففوا، فقال ها ها خففوا. وهذا الأثر مرسل، وهذا الأثر مرسل كما ترى، أبو قلابة لم يسمع من عمر. فأبو قلابة لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه، فأبو قلابة لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه، وأما أثر ابن عباس فصححه ابن حزم في المحلى. كل الآثار تقدمت التي استدل بها الجمهور على عروض التجارة عن الزكاة فيها، وأما أثر ابن عباس صححه ابن حزم في المحلة 5 35 و200. وأجاب عنه رحمه الله، وأجاب عنه رحمه الله بأنه لا دليل فيه، لا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، فإنه لا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج عن مذهب ابن عباس، وهو خارج عن مذهب ابن عباس المشهور عنه، وهو خارج عن مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه يرى الزكاة واجبة، في أنه يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة في المال المستفاد، كما تقدم معنا مسألة المال المستفاد، في أنه يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية، أنه يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية، فرأى أن الزكاة في الثمن إذا باعوه، فرأى أن الزكاة في الثمن إذا باعوه، وأما أثر ابن عمر فصحيح. أما أثر ابن عمر فصحيح ثابت، ورواه أبو عبيد في الأموال بلفظ، هذا أصح ما هو من الآثار وأصرح، أصح وأصرح. وأما أثر ابن عمر فصحيح ثابت، ورواه أبو عبيد في الأموال بلفظ، رواه أبو عبيد في الأموال بلفظ ما كان من رقيق أو بز، بلفظ ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة، هذا صريح، ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة، وقس على هذا. وأجاب عنه ابن حزم مصدر السابق 36 و200 بقوله أما أثر ابن عمر فصحيح، أما أثر ابن عمر فصحيح. إلا أنه لا حجة في قول أحد إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من قضية خالفوا فيها عمر وابنه، هؤلاء الذين يحتجون علينا بقول عمر وقول ولده، كم من قضية خالفوا فيها قول عمر وقول ولده، ليش الله هنا عمر قال وابن عمر قال، وكم من قضية خالفوا فيها عمر وابنه، منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل، وعمر يرى الزكاة في العسل هم يرون، منها للمالكيين رواية في زكاة العسل، وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق، وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق، وغير ذلك كثير جدا. ومن المحال أن يكون عمر وابنه حجة في موضع دون آخر، إلى آخر كلام انتهى. ومن المحال أن يكون عمر وابنه حجة في موضع دون آخر، يعني الذي هو لهم معناه يأخذوه، والذي عليهم ما يقولوا، قل عمر ما حجة فيه، حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المحال وهذا لا يصلح. أن يكون قول الصحابي حجة في موضع آخر ما هو حجة، من تقوله عن الأصل وتجرون عليه، مثلا أنتم جعلون أصلا أن قول الصحابي حجة والتموضوع على هذا، لكن ما تقولون في موضع تقولوا حجة وفي موضع آخر ما هو حجة، هذا من المحال أن يكون قول عمر بن حجة في موضع دون آخر. وهكذا يجاب عن الآثار الواردة عن عطاء، انتهى كلام ابن حزم. وهكذا يجاب عن الآثار الواردة عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وغيرهما أنها ما هي حجة، ما فيها حجة، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. لكن لو في إجماع من الصحابة فنعم قولهم لا شك أنه حجة، أو هناك قول لأبي بكر وعمر وما فيه مخالف، كذلك هذا كالإجماع. وهكذا قول الصديق رضي الله تعالى عنه وقول عمر والصحابة الأربعة الخلفاء، فالذي يظهر قولهم مقدم على غيرهم وهم أقرب إلى الصواب، إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. لكن ما فيش من هذا في عروض التجارة حتى الواحد يتمسك به. أثر عمر من طريق محمد بن إسحاق عن عنفيه، والأثر الثاني عن حماس ما ثبت، الأثر الثالث عن أبي قلابة ما ثبت، وأثر ابن عباس ما هو واضح الدلالة في المقصود، وقد جاء عنه مذهب آخر مشهور غير هذا الذي ذكره ومشهور جدا. أثر ابن عمر صحيح ولا شك، صحيح السند وصحيح الدلالة، واضح في المقصود، صحيح صريح، لكنه أثره ليس بحديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتمسك به ويحتج به على عروض التجارة وتفرض الزكاة في أموال الناس، والأصل أن أموال الناس معصومة وليس فيها حق واجب إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولا يعتدى عليها بشيء، لم يرد كتاب الله بالأخذ منها فيه ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نحن نقول عروض تجارة؟ والتجارة لو كان فيها زكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت، ولكن لو واحد يتهيب مخالفة الجمهور، مخالفة هذا الذي قد نقل الإجماع عليه، وإلا والله نقول ابن حزم قوي جدا جدا، قول الألباني رحمه الله، هؤلاء وابن حاويض الشوكاني ونيل نصي في وابن الغمام والسيل قوي، مناقشة لأدلة القائلين، ما معهم دليل من سنة رسول الله، كلها أحاديث كما سمعت الكلام عليها. وهكذا الأثار، الجواب المعلوم عند الناس أن الأثر ما فيه حجة، وإن من حجة بالكتاب والسنة، إلا إذا وجد أثر ما فيه مخالف له من الصحابة فهذا ممكن في الباب يكون. لكن قد جاءت القاعدة المعلومة في الأموال من كتاب الله وسنة رسول الله، وقد قررها العلماء رحمهم الله أن الأموال معصومة ولا واجب فيها إلا ما أوجبه الله ورسوله، لا ما أوجبه الأثر. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا الأصل. طيب، قال الشوكاني رحمه الله، نختم به إن شاء الله، قال الشوكاني رحمه الله في وبل القمام بعد أن ذكر بعض أدلة القائلين بوجوب الزكاة، بعد أن ذكر بعض أدلة القائلين بوجوب الزكاة وابن الغمام كتاب جميل، جلدان مختصران مفيدان على اختصار في كثير من المسائل، لكنه قوي عبارة وقوي المناقشة للشيعة الذين ألفوا هذه الكتب، سواء السيل أو هذا الكتاب الذي أجاب به وابن الغمام، كلها كتب شيعة علق عليها واحتاج إلى التعليق عليها لأنها موجودة رائجة في أوساط المجتمع، احتاج إلى أن ينبه الناس على بعض الأخطاء التي فيها. بعد أن ذكر بعض أدلة القائلين بوجوب الزكاة وأجاب عنها، قال ذكرها وأجاب عنها ثم قال رحمه الله، بعد أن ذكر بعض أدلة القائلين بوجوب الزكاة وأجاب عنها قال، وإذا تكرر الفصل تعيد القول، تكرر الفصل في الكلام أعدت القول، قال الشوكاني بعد كذا وكذا وكذا، تقول قال، تعيد القول مرة ثانية، وهذا من كلامهم، من كلام العرب، إذا طال الفصل أعدت قال. قال وإذا تقرر هذا علمت أنه لا دليل، قال وإذا تقرر هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة، لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة. وإذا ناقشت واحد من القائلين بعروض التجارة ما معه دليل، ما معه دليل غير الإجماع الذي نقل، وإلا والله لا يستطيع واحد أن يأتي بدليل واضح جلي على أن عروض التجارة فيها زكاة. هؤلاء إما ناقشوا المسألة من قبل وعرضوا أدلة القائلين بها وناقشوها وقفوا عليها وناقشوها مثل هذا النقاش العلمي، لكن كما سمعته الناس على هذا، الناس على هذا، جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين سلفا وخلفا على هذا، فلا نخرج عن قولهم، ويسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم، أحسن من أن قول بعدم الوجوب في عروض التجارة مع الأدلة التي ذكروها العامة في الباب إلى آخر ذلك من آيات، وهكذا الآثار في الباب يستأنس بها، وأما نصوص ما في نصوص. قال وإذا تقرر هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة، لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة، والبراءة الأصلية مستصحبة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها، مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها، انتهى. وقال في السيل الأول 62 و800، وقال في السيل الأول 62 و700، والحاصل أنه ليس في المقام ما تقوم به حجة، الحاصل أنه ليس في المقام ما تقوم به حجة، وإن كان مذهب الجمهور، وإن كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في سننه، فإنه قال إنه قول عامة أهل العلم والدين، هذه عبارات تخوف، إنه قول عامة أهل العلم والدين، هؤلاء الذين خالفوا من أهل الدين من أهل العلم، وإن كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في سننه، وأما استدلاله بالإجماع، أزال كلام الإمام هذا، وأما استدلاله بالإجماع فالصحيح أنه لا إجماع في المسألة، فالصحيح أنه لا إجماع في المسألة، فقد خالف الظاهرية، وهكذا نقله رواية عن مالك عن إمام مالك ابن قدامة في المغني وقال في الوبل الأول 34 وبالغمام كأن الغمام يعتبر السحاب وبالغمام غمام السحاب. طيب غمام الأول 34 و400 وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع قال في وبل الغمام الأول 34 و400 وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة فلا أدري كيف تجاسر على هذا. يعني كيف تجاسر على نقل هذا الإجماع؟ والخلاف معروف مشهور. الخلاف قد نقل. فلا أدري كيف تجاسر على هذا ولو سلمنا بذلك لما قامت به حجة. هو يرى هذا رحمه الله. ولو سلمنا بذلك لما قامت به حجة إلا على قول من يقول بحجية الإجماع. وقد عرفناك في أول هذا الكتاب ما هو الصواب. الصواب خلاف ما ذهب إليه أن الإجماع حجة، وهو من الأدلة التي تقام بها الأحكام الشرعية إن ثبت الإجماع، وهو من الأدلة. الصواب خلاف ما قرره وما قرره ابن حزم. فالإجماع من الأدلة الأربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح. هذه أدلة الشريعة عندنا. وأما الذي يقول إجماع ما هو حجة ما مع قول على هذا صواب، وقوله خلاف الصواب، الصواب مع غيره. الإجماع حجة إذا ثبت، الإجماع المنضبط، الإجماع المعتبر حجة إذا ثبت تقام به المسائل الشرعية. كيف الإجماع ما هو حجة؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأدلة العامة الأخرى أيضا التي جاءت فيها الإشارة على أن الأمة إذا اجتمعت ما تجتمع على ضلالة، ولا سيما إجماع الصحابة فهو الذي ينضبط لنا، وأما بعد ذلك فقد تفرقوا. فمن ادعى الإجماع بعد ذلك فقد كذب. من قال هذا؟ أن الناس قد تفرقوا فمن ادعى الإجماع بعد ذلك فقد كذب. إمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا حاصل ما يتعلق بأدلة الجمهور والجواب عنها من كلام الأئمة رحمهم الله. وسيأتي أيضا جواب الشيخ الألباني على أثر عمر، على أثر ابن عمر الصحيح، فله جواب أيضا جميل يذكر إن شاء الله في وقت آخر. فالمسألة كما ترى قوية، ومن قال بعدم الزكاة فقوله قوي، ولا ينبغي أن يثرب عليه أنك خالفت الإجماع. من أين خالف الإجماع؟ وخالفت الظاهرية وخلافه معتبر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.